رمل اللي في سينا انت مروة دم مين؟ دم حنا ولا مينا ولا دم المسلمين؟ ابن عمي وابن خالي وصاحبي من عشرة سنين. اللي زيك يا ابني بلدي